يا دولة الإسلام يا فجرا بدا يا أروع الكلمات يا شمس الهدى يا دولة الفرسان يا كيد العدا يا دمعة المحراب يا قطر الندى يا وثبة الشجعان في جوف الردى يا قطرة الشهداء يا فخر الفدا يا صرخة المظلوم يا سهما مضى يا أمنة السجناء يا عالية الصدى يا أمنة السجناء يا عالية الصدى يا دولة الإسلام يا فجرا بدا يا أروع الكلمات يا شمس الهدى يا دولة الفرسان يا كيد العدا يا دلعة المحراب يا قطر الندى إنا صبرنا كي تكوني في الدنا أملا لكل موحد قد جاهدا في نور رايتنا البهية قد أتى تليه ربي في العلا متفردا تليه ربي في العلا متفردا شمس الهدى يا دولة الفرسان